اقتدوا بهم في هذا. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه كلهم إلا من آمن، ومن مع إبراهيم كذلك. فكان الأجدر بكم أن تتبرؤوا من الكفار وتتبرؤوا حتى من ذراريكم وآبائكم الذين لم يسلموا، فلا تسروا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم للكفار من أجل ذرية لكم أو من أجل أموال لكم، لا. فإبراهيم ومن معه قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء جمع بريء، يعني نبرأ منكم ولسنا منكم ولستوا منا، ولا نعطف عليكم ولا نقربكم ولا نودكم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، نبرأ إلى الله جل وعلا من معبوداتكم من الأصنام والآلهة التي تعبدونها من دون الله، نتبرأ إلى الله منها. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم أنكرناكم وأبغضناكم وقلوناكم ولا نألفكم ولا نميل إليكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. بدأت العداوة بيننا وبينكم وأعلناها ولا نخفيها ولا نقول إنا نميل إليكم أو نعطف عليكم، لا. بدأ يعني ظهر وبان وأعلنت بيننا وبينكم العداوة في الأبدان والبغضاء في القلوب. أبداننا أعداء لأبدانكم، وقلوبنا مبغضة لكم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ما حييتم أبدا حتى غاية وهي أن تؤمنوا بالله. فليست عداوتنا لكم من أجل مال أو من أجل قسمة شيء أو من أجل غرض من أغراض الدنيا، لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده انتهت العداوة التي بيننا وبينكم، تنقلب مباشرة إلى أن تكون مودة وإلفة. ما بيننا وبينكم إلا أن تؤمنوا بالله وحده، أما ما دمتم لم تؤمنوا فلن تحصل المودة بيننا وبينكم أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا وجد الإيمان زالت العداوة والبغضاء في الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لليهودي الذي كان في مرض الموت، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، جاءه يعوده قال له أسلم، فرفع الولد رأسه طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم، هذا أخوكم، قبل دقائق يهودي كافر بالله ورسوله آمن ببركة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعوته إلى الإسلام فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم، قبل دقائق هو عدو والآن أصبح أخ لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني اقتدوا بإبراهيم واجعلوا إبراهيم قدوة حسنة لكم إلا في شيء واحد، قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه لا تقتدوا بإبراهيم فيها، والله جل وعلا قد بين عذره في سورة براءة عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن والد إبراهيم وعد إبراهيم قال سأنظر، فتقرب إليه إبراهيم وتحبب إليه بقوله لأستغفرن لك لعله أن يقبل فيه، لعل الله أن يهديه للإيمان بإبراهيم، فلما لم يؤمن تبرأ منه. والله جل وعلا يقول اقتدوا بإبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك، لا تقتدوا بهذا، لأن بعض المسلمين أخذ يستغفر لمن مات على الكفر، قالوا نحن نقتدي بإبراهيم، إبراهيم استغفر لأبيه وأبوه مات كافرا، فقال الله جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا مستثنى لا تقتدوا به. وهل هذا الاستثناء متصل أو منفصل؟ قولان، والراجح أنه متصل والله أعلم، لأن القدوة بإبراهيم بأقواله وأفعاله، نقتدي بإبراهيم عليه السلام بأقواله وأفعاله، إلا قولا من أقواله واحد وهو إلا قول إبراهيم، هذا لا تقتدوا به فيه، إلا قول إبراهيم هذا ليس محل اقتداء، فمعناه أنه استثناء متصل، لأن المستثنى من نوع ومن جنس المستثنى منه، لأن المأمور به اتباع إبراهيم والاقتداء به في أقواله وأفعاله، إلا قولا من أقواله لا تقتدوا به فيه، لا تغتروا بهذا فتستغفروا للمشركين، لا. أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله، قالوا هذه الآية دلت على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، من أين المأخذ؟ قالوا إن الله جل وعلا قال اقتدوا بإبراهيم إلا في شيء واحد، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما استثنى شيء مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا فدلت هاتان الآيتان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا ليس محل اقتداء، وقد بين الله جل وعلا عذر إبراهيم عليه السلام وأنه تبرأ من أبيه، يعني وعده في آية وتبرأ منه بعد ذلك، لأستغفرن لك. وإبراهيم حينما وعد أباه بين أنه ليس له من الأمر شيء، ولا يستطيع إنقاذ أبيه، ولا يستطيع إخراجه من الكفر إلى الإيمان، ولا يستطيع إخراجه من النار إلى الجنة، قال وما أملك لك من الله من شيء، وإن شيء حقيق ما أملك شيئا أبدا، وإنما بيدي الاستغفار والدعاء فقط، وإلا النفع فليس إلي، النفع بيد الله فهو النافع الضار، أما أنا ما أستطيع أن أنفعك، وإنما الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بعض خاصته عليه الصلاة والسلام وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. فالاستغفار شيء والغنى والإغنى شيء آخر، الاستغفار يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمؤمنين ويدعو للكافر لعل الله أن يهديه للإسلام، لكن ما يدعو له بالمغفرة وهو على كفره، يدعوه يدعو الله له بالإسلام. ثم لما من استمر على كفره لا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له. وما أملك لك من الله من شيء، تقليل يعني ولو شيء حقير ما أستطيعه. ربنا عليك توكلنا، قيل هذا من دعاء إبراهيم الذي أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به، وقيل هو تعليم للمؤمنين بأن يقولوا هكذا ولا منافات. ربنا عليك توكلنا يعني فوضنا أمورنا إليك واتكلنا عليك واعتمدنا عليك لا على سواك. ربنا عليك توكلنا، تقديم الجار والمجرور عليك يفيد الحصر، مثل تقديم الظرف إياك نعبد، تقديم الضمير المنفصل إياك نعبد يعني نعبدك وحدك. عليك توكلنا يعني لا نتوكل إلا عليك. عليك توكلنا وإليك أنبنا، إليك رجوعنا وإليك عودتنا وإليك التفاتنا وإليك المصير، نؤمن بأن مصيرنا إليك، فإننا صائرون إليك لا محالة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اقرأ. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إن أسوة، فيها قراءتان سبعيتان بضم الهمزة وبكسر الهمزة، أسوة حسنة أو إسوة حسنة بهمزة مكسورة وهمزة مضمومة، والجمهور بالضم. نعم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي براء جمع بريء، مثل كرماء جمع كريم، ظرفاء جمع ظريف. نعم. أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومما، ما هذه أتي بها لغير العاقل، لأن معبوداتهم في الغالب أصنام غير عاقلة. مما تعبدون من دون الله، ما قال ممن تعبدون من دون الله، قال مما، لأن ما غالبا ما يؤتى بها لغير العاقل، يعني معبوداتكم غير عاقلة لا قيمة لها. كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت أبدا ظرف للمستقبل من الزمان المستمر إلى هذه الغاية حتى تؤمنوا. نعم. يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتطلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم، ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يجوز أن يكون هذا من قول إبراهيم عليه السلام مما حكاه الله جل وعلا عنه، ويجوز أن يكون مستأنف تعليم من الله جل وعلا لهذه الأمة أن تقول هذا القول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تفتنهم بنا، أو لا تفتنا بهم، قولان للمفسرين وكلاهما جائز. وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ يدل على معان كثيرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تجعلهم يفتتنون بنا بسببنا، يعني يغلبوننا فيفتتنون يقولون نحن على الحق وأنتم على الباطل، ولو أنكم على الحق ما غلبناكم. لا تجعلهم يغلبوننا فيفتتنون بنا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلهم يفتنوننا عن ديننا، لا تجعل لهم الغلبة علينا فيمسونا بالعذاب، فقد لا نصبر على عذابهم فنفتتن بهم أو نطاوعهم أو نميل إليهم. لا تجعلهم يفتتنون بنا ولا تجعلنا يا ربنا نفتتن بهم بعذابهم وأذاهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اعتراف بالذنب، حتى وإن كان المرء مجاهد، حتى وإن كان المرء متبرع من آبائه وأقربائه من أجل الله، حتى وإن كان المرء مخلصا لله فهو يعترف بالذنب ويسأل الله جل وعلا المغفرة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فأبو بكر الصديق يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. لأن المرء إذا ترك الأولى وإن لم يفعل ذنب يكون من باب ظلم النفس. إذا كان بين يديه أمران، أحدهما أجره عظيم والآخر أجره أقل، فإذا أخذ الأقل فقد ظلم نفسه، كان الأجدر به أن يأخذ الأعلى والأكثر ثوابا. فالمؤمن مهما بلغ من الصلاح والتقى والإخلاص لله جل وعلا يكون معترف بالتقصير. ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ناسب هذا ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا، ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم كما هو الكثير الغالب، قال: ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز، يعني ما أحد يعترض عليك. إذا أردت يا ربنا المغفرة لنا أنت العزيز، ما أحد يعترض عليك. لأن المرأة قد يريد أن يعفو عن شخص ما لكن من فوقه يقول لا، فيقول لو بيدي من الأمر شيء أفوت عنك، لكن أنا فوقي ناس ما يرضون مثلا. فالذي يسأل الله يتقرب إليه بالاسم المناسب لطلبه. أنا أسأل يا ربي المغفرة، وأنت يا ربي قادر على كل شيء ولا أحد يعترض عليك، أنت العزيز وأنت الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزة والحكمة، لأنهما قد لا تجتمعان في المخلوق. المخلوق قد يكون عزيز قوي ما أحد يرده، لكن غشيم وأحمق ويتصرف تصرفات هوجة، لكن ما أحد يعترض عليه لأنه عزيز، عزيز في قومه، وتصرفاته هوجة سخيفة، لكن مهما تصرف من أي تصرف سيء يقال هذا أحسن شيء من حوله، لأنه ما يستطيعون يعترضون عليه. وقد يكون المرء في الدنيا حكيم، عنده حكمة وطمأنينة وفهم وإدراك للأمور، لكن ما بيده من الأمر شيء، مغلوب على أمره، يعرف أن هذا ما هو بحق وهذا حق، لكن ما بيده شيء. حكيم لكن لا عزة له، والأول عزيز لكن لا حكمة عنده. والله جل وعلا جمع الوصفين على أعلى مستوى، ولله المثل الأعلى. العزة في منتهاها مقرونة بالحكمة في منتهاها، إنك أنت العزيز الحكيم. وقد يقول قائل مثلا لما قرنت العزة مع طلب المغفرة، لما لم يقل إنك أنت الغفور الرحيم؟ نقول لهذا، لأن المغفرة قد يريد المرء مثلا أن يغفر للمذنب إليه لكن ما يستطيع، من فوقه يعترض عليه. مثل إذا حصل من شخص ما مثلا خطيئة على شخص ما، يقول اسمح لي، يقول لو الأمر إلي سمحت لك، لكن فيه من هو أعلى مني، فيه من لا يقرني على السماح لك ولا يوافقني، فيه من هو أعلى مني، فيه من هو فوقي. والله جل وعلا هو العزيز، فهو لا راد ولا معترض لما أراد سبحانه. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضنا إليك وإليك المصير، أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد رحمه الله معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله تعالى واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، فهذه مؤكدة للسابقة مقرونة بالقسم توكيدا. وقيل إن بين نزول الآيتين زمن طويل، وقيل هما متصل بعضهما ببعض. لقد كان لكم فيهم، يعني في إبراهيم ومن معه، أسوة حسنة لمن، ما هو لكل الناس، وإنما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يخاف الله، يخاف عقاب الله ويرجو الحساب والجنة والنار، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر كان كافر، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر لأنه الذي يلي الدنيا، وهو يوم ليس بعده شيء، مستمر يوما واحد. اليوم الآخر لأن الدنيا هي الأولى والأخرى، الآخرة هي التي بعدها. والذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يتخذ إبراهيم ومن معه أسوة قدوة، لأن إبراهيم كذلك، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى يعرض ولا يقبل ولا يكون بهذه الصفة فإن الله هو الغني الحميد. غني، ليس في حاجة إلى عبادة العباد، وليس في حاجة إلى إيمان الخلق، وإنما من آمن لنفسه، ومن كفر فعلى نفسه، وهو لا يضر الله شيئا، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وختم الحديث القدسي بقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها تأخذون ثوابها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للطاعات، ومن وجد غير ذلك يعني سيئات فلا يلومن إلا نفسه، يلوم نفسه، هو الذي ترك الطاعة وعمل بالمعصية، ولا يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هي أعمالك لك ابن آدم، إن عملت خيرا فلنفسك، فلأنفسهم يمهدون، يحصل لنفسه، يجد ويجتهد ويوفر من الأعمال الصالحة والطاعات يكنز لنفسه، ومن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فهو يضر نفسه. والله جل وعلا غني حميد. ومن يتولى يعرض ويبعد ولا يقبل هذا التوجيه الرباني فإن الله هو الغني، غني عن الطاعة لا تنفعه، كما أن المعصية لا تضره، فإن الله هو الغني الحميد المحمود، سواء عبدته يا ابن آدم أو لم تعبده، فليس في حاجة إلى عبادتك، ولا يتعزز بها، ولا يتكثر بك من قلة، ولا يتعزز بك من ذلة. إن عبدته فلنفسك، وإن أعرضت فعلى نفسك، والله غني عنك وهو مستحق للحمد عبدته أو لم تعبده، فهو جل وعلا ما استحق الحمد لأنك تحمده، لا، هو غني عن حمدك، وإنما حمدك إياه لنفسك، فهو جل وعلا حميد محمود متقرب متحبب إلى عباده جل وعلا بالنعم، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. نعم، لقد كان لكم. ثم قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا، لأن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعينها. وقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. وقوله تعالى: ومن يتولى، أي عما أمر الله به، فإن الله هو الغني الحميد. فقوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني لو كفر كل أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم فالله غني، ليس في حاجة إليهم ولا إلى عبادتهم، بل هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.